بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الأنعام من السور المكية أي التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، قد وردت في شأنها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنها لما نزلت كان معها 70,000 ملك يشيعونها، لكن ذلك الخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أهل العلم من قال: من أراد أن يقف على جهل العرب فلينظر إلى آيات من سورة الأنعام، قد أوضحت كثيرا من شأنهم وشأن جهالتهم. والسورة الكريمة جلها متعلق بتوحيد الله عز وجل والحث على الإيمان بقضائه وبقدره وبيان وحدانيته سبحانه وتعالى. فيفترض أن الإيمان يقوى بتدبر آيات هذه السورة المباركة، فلا يخفى أن الإيمان يزيد وينقص، ولزيادته أسباب منها تدبر آيات الكتاب العزيز. يقول مستعينا بالله سبحانه، يقول الله في هذه السورة المباركة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. يحمد ربنا سبحانه وتعالى نفسه، فهو أهل لأن يحمد وأهل لأن يعبد سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ما وجه الحمد هنا؟ ما الوجه في أن ربنا سبحانه وتعالى يحمد نفسه ويقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض؟ كذلك يقول: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فما وجه الحمد في هذه الآيات؟ يقول أهل العلم ما حاصله: إن هذا واضح الدلالة على أمور متعددة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض ولم يخلقه أحد سواه سبحانه وتعالى، كان له فيهما الأمر والنهي، فمن أراد شيئا فلا يتجه ها هنا وها هنا ويشتت نفسه، بل عليه أن يحمد الله إذ بين له أين توجد مقاليد السماوات والأرض، إذ بين له من الذي عنده خزائن السماوات والأرض. فيحمد ربنا على هذا، يحمد ربنا على أنه واحد لا شريك له. فلو كانت ثم آلهة مع الله لتشعبت بنا السبل ولتعددت بنا الآراء وتفرقت بنا الطرق، سنتشتت إن كانت ثم آلهة مع الله سبحانه. فيحمد الله على أن بين لنا أنه واحد حتى لا نتشتت ولا نرهق أنفسنا بالذهاب ها هنا وها هنا وتتجذبنا الشياطين والأهواء والآراء. فهذا وجه لكوننا نحمد الله على أنه أخبرنا أنه إله واحد، ونحمد الله على أنه أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض وأن له الأمر في السماوات وفي الأرض. فكل منا له حاجات يطلبها ويسأل قضاءها. الذي يريد الرزق يعلم أن الرزق بيده سبحانه، الذي يريد العلم يعلم أن العلم بيده سبحانه، الذي يريد الزوجة يسأل الله فهو الذي بيده المقاليد، الذي يريد الولد يسأل الله فإنه هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب. فالحمد لله على هذا، لا تتشتت بنا السبل ولا تفترق بنا الأهواء. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي ظلمات هذه وأي نور هذا؟ من العلماء من قال الظلمات على ظاهرها ظلمات الليل، والنور نور النهار على ظاهر الآيات. واستدل هؤلاء القائلون بذلك أن الله امتن علينا بذلك، امتن علينا بخلق الليل والنهار، كما قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فقال تعالى ممتنا: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. هذا وجه امتنان يمتن به الله سبحانه وتعالى علينا، يمتن علينا بأن جعل الظلمات وجعل النور، جعل النور نسعى فيه في النهار والظلمات نستكن فيها ليلا. وهذا وجه قوي في التأويل وله عدة شواهد: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وجه آخر أن الظلمات ظلمات الكفر والعياذ بالله، وظلمات الضلالة، والنور نور الإيمان ونور الهداية. وهذا وجه قوي أيضا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالظلمات هنا ظلمات الكفر، والنور نور الإيمان، وكلاهما محتمل، فيحمد ربنا على كل ذلك. وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم بعد هذه النعم ومعرفتهم بها يعدلون، يعدلون أي يميلون، يميلون عن طريق الحق إلى طريق الباطل، يميلون من الإيمان إلى الكفر. هذا معنى كلمة يعدل. وكلمة يعدل لها عدة معان، من معانيها يميل، عدل عن الشيء مال عن الشيء. وأوردها هنا الكلام الذي ينقل عن الحجاج بن يوسف الثقفي مع سعيد بن جبير، الله أعلم بصحته لكنه مسطر في الكتب، أن سعيد بن جبير لما قدم كي يقتل الحجاج بن يوسف الثقفي قال له أصحابه: تكلم عند الحجاج بكلام لين لعله أن يعفو عنك. فقال له: أشهد بالله إنك لقاصد عادل. فظن الناس أنه يثني عليه، ولكن تفطن الحجاج لذلك وقال وهو في هذا الموقف يكفرني ويضللني: قالوا كيف؟ قال: قوله إنك لقاسط ألم تقرأ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما العادل فألم تقرأ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم ضرب عنقه: والناس في أحوج ما يكونون إلى علم، لكن لم يضيع الله دينه. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم هنا لا تقتضي الترتيب مع التراخي، كما تقتضيه في بعض المواطن. أحيانا كلمة ثم تأتي بمعنى الترتيب المقتضي للتراخي: أكلت لحما ثم فاكهة، أي بعدها بمدة يسيرة فاكهة. ولكن أحيانا كلمة ثم تأتي بمعنى مع، ولها معنى أخرى: قل للذي ساد ثم قد ساد من قبل أبوه. ثم هنا لا تقتضي الترتيب مع التراخي، فعلى حسب المعنى يفهم معناه. أي ومع ذلك فالذين كفروا بربهم يعدلون. والذي خلقكم من طين، أي خلق أصلكم من طين، وخلق الأصل خلق للفرع. ومنه قوله تعالى لبني إسرائيل وإذ أنجيناكم من آل فرعون. فالإسرائيليون الموجودون في المدينة لم يروا فرعون، كيف يقال لهم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب؟ فكان الجواب أن إنجاء الآباء يعد إنجاء للأبناء، إنجاء الآباء يعد إنجاء للأبناء، فمن ثم امتن عليهم بذلك. هو الذي خلقكم من طين يذكرنا بأصلنا حتى لا يتعالى بعضنا على بعض، حتى لا يفخر بعضنا على بعض. فالتذكير بالأصل يفترض أن العقلاء يستفيدون منه، وكذلك التذكير بالمرجع والمآب. التذكير بالمرجع والمآب الذي أنت عليه مقبل وإليه تؤوب افترض أنه يورثك تقوى ويورثك خوفا من الله. إذا ذكرت أنك والآن بشبابك وقوتك وصحتك وذهابك وإيابك وجبروتك ستؤول إلى ماذا؟ ستؤول إلى تراب بعد أن تصبح جيفة، جيفة تمج وتلفظ، ويحكمون عليك غلق الأبواب ويحكمون عليك غلق القبور حتى لا تخرج رائحتك إلى خلق الله فتؤذيهم ويتقزز بك وبرائحتك. إذا علمت ذلك وكنت عاقلا رشيدا أعددت لذلك عدة، وانقلعت عن ظلمك وغيك وإسرافك على نفسك. ولكنه الشيطان يسبب الغفلة للناس وينسيهم هذا المصير الذي هم إليه حتما مقبلون وعليه حتما مقدمون. ينسيهم الشيطان هذا الأمر الذي هم عليه حتما مقبلون وله حتما ملاقون. فالتذكير بالذي مضى والذي سيأتي يفترض أنه يورثك خوفا من الله وخشية وزهدا في الحياة الدنيا وتقليلا من هذا الصراع الذي فيها. لا تظن أنك مخلد، بل انظر إلى الدنيا نظرة العاقل المتأني المتريث، انظر إليها نظرة الفطن، فما من حادثة من حوادثها إلا وستزول، أفراحها وأطراحها كل ذلك سيزول. وكما قال ربنا لكل نبأ مستقر، كل حادثة لها وقت تستقر فيه. فترى الحادثة تحدث والناس يتكلمون في شأنها ويخوضون ويتابون ويؤوبون، وبعد أيام تنطفئ الحادثة ويقل الكلام عليها وتأتي حادثة أخرى تنسيك الحدث الأول، وهكذا إلى أن تموت. أمس القريب كنا نتحدث عن غزة، وقبل غزة نتحدث عن العراق، وقبل العراق نتحدث عن أمور وأمور، وستأتي أمور وبعدها أمور، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وكل أمر مستقر كما قال الله سبحانه وتعالى. ففكر فيما أنت عليه مقبل، لا تفكير الدارس المستمتع بالدراسة فحسب، ولكن تفكير من يريد لقاء الله سبحانه وتعالى. فكر فيما أنت عليه مقبل، فإنك لزاما ستقبل على هذه المصائر التي أخبر الله بها. فهذا تذكير ببداية الخلق على وجه الإجمال، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، ثم قضى من أعماركم أجلا. ونحن كلنا قضي من أعمارنا أجل، وأجل مسمى عنده ستموتون فيه، كلنا له أجل مسمى سيموت فيه، وأجل مسمى عنده سميت أعماركم وحددت أعماركم، وعند انقضاء الأعمار تنتهي الآجال، ولن تستطيعوا أن تتنفسوا نفسا واحدا زائدا عن الأنفاس التي قدرت لكم، ولن تستطيعوا أن تتكلموا كلمة واحدة زيادة عن الكلمات التي كتبت لكم، وأجل مسمى عندهم ثم أنتم تمترون أي تتشككون وتجادلون. فالامتراء يطلق أحيانا على الجدل، أحيانا يطلق على الشك. المراء والامتراء أحيانا يأتيان بمعنى واحد، أحيانا تأتي كلمة الممتري بمعنى الشك، فلا تكونن من الممترين. ثم أنتم تمترون أي تتشككون أو تجادلون في البعث، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو الله معبود في السماوات ومعبود في الأرض، يعبده أهل السماوات كما يعبده أهل الأرض. ليس في الآية ما يشهد لمدعي الحلول والاتحاد الذين يقولون أن الله في كل مكان استدلالا بالآية. فالآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله الذي يعبد في السماوات ويعبد في الأرض، والذي في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم. والآيات التي ذكرت أن الله في السماوات والأرض كثيرا ما تصاحب بذكر العلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، صدرت بالعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فمعنى بعلمه سبحانه. لذا قال الإمام أحمد في الآيات التي تليت: بدأت بالعلم وختمت بالعلم، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم لا يخفى عليه شيء من أمركم، كما قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أي سواء عليكم أسررتم بالقول أو جهرتم به، أبديتموه بألسنتكم أو أخفيتموه في قلوبكم، فالله عالم به. فلذا إذا كنت موقنا بهذا المعنى أن الله يعلم السر وأخفى، ويعلم الجار من القول، ويعلم ما تكتمون، أحسنت سريرتك فضلا عن إحسان الظاهر منك، وعلى قدر إيمانك بمثل هذه المعاني على قدر سلامة النوايا وسلامة الأعمال، على قدر يقينك بأن الله يعلم السر والجهر، على قدر عملك، وعلى قدر صلاحك وحسن سريرتك. يعلم سركم وجهركم. ولذا ذكرنا بآيات كثيرة في كتاب الله بهذا المعنى. قال تعالى: وما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال تعالى: يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، أي من الأعمال الحسنة أو السيئة، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. أية آية تأتيهم، سواء آيات الكتاب العزيز أو الآية التي بمعنى المعجزة، إلا كانوا عنها معرضين. فمهما أتتهم من الآيات لن ينتفعوا بتلك الآيات. فالآية يراد بها أحيانا الآية من كتاب ربي، وأحيانا يراد بها المعجزة. وينبغي أن نصحح الألفاظ التي نتناولها ونتداولها وفق الكتاب وفق السنة. فاللفظ الموجود في كتاب الله وله نظير في استعمالاتنا، ينبغي أن نرد استعمالاتنا إلى الكتاب ولا السنة. كالإصلاح الشائع الذي نبه عليه مرارا الأخ الملتزم والأخت الملتزمة، لا نكاد نجد للفظ الأخ الملتزم ولا الأخت الملتزمة شيئا في الكتاب ولا في السنة. ولكن في الكتاب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، في السنة إن عبد الله رجل صالح، كتابه هو تولى الصالحين، قل فلان رجل صالح، فلان من الصالحات، الصالحات قانتان، أولى من فلان من الملتزمات، فلان من الملتزمات أولى منها فلان من الصالحات، وهكذا. فكلمة المعجزة أولى أن يطلق عليها آية. قال تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، كلما أتتهم معجزة أعرضوا عنها، كما قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، سحر متواصل كذا يقولون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. استفيد أن الآيات المعجزات لا تنفع إلا من كتبت له الهداية. قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ثمود قبيلة ثمود طلبوا من نبيهم صالح معجزة، ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن تخرج لنا من بطن هذه الصخرة ناقة هائلة عشراء لبنوها يكفينا جميعا. فقال: أسأل الله ذلك. سأل ربه ذلك فخرجت ناقة هائلة عشراء من الصخرة وكان لبنها يكفيهم عن آخرهم. ماذا صنعوا؟ كذبوه فعقروها، وانبعث أشقاها فعقرها، أشقى رجل في القبيلة عقرها، وهكذا. كلما جاءتهم آية وصفوا الرسول الذي أتى بها بالسحر وبالجنون وبالخبل. قال تعالى: وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا، كذبوا في الدنيا وكذبت الأمم من قبلهم، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي فسوف يتحقق لهم ما وعدوا به من الذي كانوا به يستهزئون. فقد استهزأوا بالساعة، استهزأوا بالبعث، استهزأوا برسول الله لما أخبرهم بقيام الساعة. قال تعالى: فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قال تعالى: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. أما القرن فللعلماء في تفسيرها، قال منها أن القرن 100 عام، واستدل قائله بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس بعض الصحابة فقال: هذا الغلام يعيش قرنا، فعاش 100 سنة. ومن العلماء من قال: القرن هم جماعة من الناس يشتركون في خصال معينة تجمعهم، فقرن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتركوا في شيء واحد وهو رؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل عنهم قرن النبي عليه الصلاة والسلام. قرن التابعين اشتركوا في رؤيتهم لأصحاب الرسول، وأتباع التابعين اشتركوا في رؤيتهم للتابعين، وهذا من المعاني الطيبة أيضا للقرن. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن، ألم يروا بعين الاعتبار، ألم يروا هنا بمعنى ألم يعلموا، لأنهم ما رأوا، ولهم أن يقولوا ما رأينا ثمود والذي حل بهم، فالرؤية هنا بمعنى العلم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ألم يأتك العلم بهم وبالذي حل بهم، لأن الرسول ما رأهم رؤيا عين. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض، جعلناهم ممكنين فيها ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا واصلة متواصل ماؤها وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم ولكن ماذا صنعوا كذبوا قال تعالى فأهلكناهم بذنوبهم أي فأهلكناهم بسبب ذنوبهم فالباء هنا سببية كما قال كثير من المفسرين فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم قرآنا مكتوبا في ورق فمسكوه بأيديهم وهو نازل من السماء لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لو أجبناهم إلى ما طلبوا وأنزلنا عليك من السماء كتابا في قرطاس قرآن مكتوب في ورق من عند الله نزل أمامهم من السماء ومسكوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين كما قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يصعدون درجة بعد درجة بعد درجة لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون فاستفيد أيضا أن الآيات والمعجزات لا تنفع من ختم على قلبه مهما تأتيه بالمعجزة فلن يؤمن مهما تجيد التخاطب معه فلن يؤمن مهما بذلت من جهده ومهما أوتيت من علم فلن تستطيع أن تهدي أبدا شخصا أضله الله قال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون فهذا أمر مضطرب حتى تطمئن النفوس أحيانا الرسول ينصح ويواصل الجهد في النصح ويواصل الجهد في التذكير ولا مجيب أبدا ولا مصدق بل يعرض نفسه بكل ما أوتي من أساليب حسن للدعوة إلى الله ويتلطف غاية التلطف ومع ذلك لم يشئ الله أن يهدي القوم فيذهب إلى عبد يليل بن عبد كلال يعرض نفسه عليه ويذكر له الآيات والبراهين ومع كل ذلك يقول له الآخر أنت كذاب فالآيات التي ذكرت مؤداها أن شخصا مهما أوتي من عقل وفهم لن يستطيع أبدا أن يهدي أحدا إلا من كتب الله له أن يهتدي مهما أوتيت من علم ومهما أوتيت من فقه ومهما أوتيت من ذكاء فلن تستطيع أبدا أن تهدي شخصا إلا شخصا كتب الله له الهداية وكذا مهما أوتيت من جبروت ومهما أوتيت من قوة ومهما كنت طاغيا لن تستطيع أن تصرف أحدا عن الإيمان إلا بإذن الله وهذا أصل لا بد وأن يتفطن له حتى لا تنأم النفس حسرات على أقوام فإن رسولنا محمدا عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق عقلا وأزكى الناس نفسا وأتقى البشر لربهم تبارك وتعالى وكذا فإنه لا ينطق عن الهوى ومع ذلك يلح ويلح ويلح على عمه يطلب منه كلمة واحدة لا أكثر يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أطلب منك كلمة واحدة لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله سبحانه فيأبى عمه ويقوله على ملة عبد المطلب ويقول النبي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك تنزل آيتان إنك لا تهدي من أحببت والأخرى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وجده الخليل إبراهيم عليه السلام خير البرية خليل الرحمن يلح على والده على أبيه أشد الإلحاح، ويستعمل أحسن الألفاظ وأكمل الألفاظ وأجمل الألفاظ في التخاطب. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وبعد هذا التذكير والتدلل والتلطف يقول أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك، وأهجرني مليا، ابعد عني، لا أريد أن أراك زمنا طويلا. بكل أساليب التلطف ومع ذلك يقابل بكل هذه المقابلة. والأب المشفق الحنون نوح عليه السلام ينادي ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فيقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ويأبى تمام الإباء أن يؤمن مع رؤيته للأمواج المتلاطمة التي تأتي على البيداء والخضراء وتدمرها، ومع ذلك يترك السفينة سفينة النجاة ويمعن الفرار في الجبل مصرا على كفره. وأبوه ينادي: ولكن إنك لا تهدي من أحببت. وكذلك نبي الله لوط مع زوجته يدعو إلى الخير وتتآمر عليه وتمكر به، ونبي الله نوح يدعو زوجته إلى الخير ولكنها تتآمر عليه مع القوم. ضربهم الله مثلا للذين كفروا، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما، كذا قال الله سبحانه. ومثل آخر في سورة الأحقاف: وتنظر إلى المحاورة بين الوالدين الصالحين وبين الابن العاق الكافر، والذي قال لوالديه أف لكما. انظروا لهذه المقولة التي تصدر من شاب فاسق أو من ابن فاسق لأبويه، وهما يدعوانه ويذكرانه بالله، فيقول لهما: أف لكما، أتعدانني أن أخرج؟ أتعدانني أن أبعث؟ فقد خلت القرون من قبلي، مات الناس فلم يرجعوا، قد خلت القرون من قبلي. وهما يستغيثان الله، يطلبان الغوث من الله، وهما يستغيثان الله: ويلك آمن، إن وعد الله حق. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين، أنتما في خرافات، ذهب الذي كنتما تقولان به. فعياذا بالله من الختم على القلوب، فحتى لا تذهب النفس حسرات على شخص ترك سبيل الهداية واختار سبيل الغواية، لا بد وأن نوقن أن الهادي هو الله. قل: فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. فمهما أوتيت من أسلوب حسن كما سلف، لن تستطيع أبدا أن تهدي أحدا، ولن تمنعه من الفساد الذي يريده أو يراد به. ابن آدم الأول مع أخيه يقرب لله قربانا، يتقبل من واحد ولا يتقبل من الآخر، فيقول: لا أقتلنك، ما الذنب الذي ارتكبته في حقك؟ ما الذنب؟ ماذا صنعت فيك؟ قال: لا أقتلنك، ما صنعت شيء لكن لا أقتلنك. فيقول مذكرا: إنما يتقبل الله من المتقين. اسلك سبيل التقوى يتقبل الله منك. ويواصل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، تكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ومع النصح لم يجدي، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله بلا أي جرم ارتكب. فهكذا دائما وأبدا علينا أن نوقن أن الهداية من الله سبحانه، فنسأل الله منها لنا ولأبنائنا وذرياتنا وإخواننا وبناتنا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. فالمهتدي من هداه الله والزائغ من أزاغ. ذلك كله حتى لا تذهب النفس حسرات، فإن الشخص قد يبالغ في التأسف على أقوام فيهلك. لذلك نهى الله نبيه عن ذلك، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنع. فجدير بنا جميعا أن نلتمس الهداية من ربنا سبحانه، فلا هداية إلا منه، اهدني فيمن هديت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فلنسأل الله منها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.